وحيد في بلاد الشرك أشكو بها من قلة صحب الكرام فلا صبح به ينزاح همي ولا في أرضها يهنى مقامي تجرعت المآسي غير أني صبور في الوقائع والصدام لكم صادمت من خطب برأسي وأنهض رغم أن الجرح دامي يراني من يراني لا أبالي ورأسي شامخ فوق الغمام وإني يعلم الرحمن ضعفي عبيد حطم الحزن عظامي سليم المعتقد في وسط قوم بهم مرض وكلهم سقامي يرون الشرك عرفا ويح قومي أحلوه وزادوا في الحرام بنوا أديانهم زورا وظلما من الجهال أصحاب الكلام فأصبح دين رب البيت شيئا غريبا من يدين به ينامي يؤرقني مصاب الدين حزنا وأبكي حرقة لا من هيامي أنا لي إخوة في الله أسرى أبات في زنازين النظام يقاسون المرارة من حقير سنينا قد قضوها في الظلام وقلبي في شباك الهول باق أسيرا يصطلي حر الأوام تمزقه المواجع والمآسي وصراخة كل أخت في الخيام أيحاكم ملحد ويسود قراد وقومي يلهثون على الحطام أماتوا كل مكارمة وماتوا وما زال التفاخر بالأسامي فمن للدين يثأر ليت شعري وعن عرض الحرائر من يحامي مضى دهر وقومي في سبات سكارى في شعارات السلام إلهي أنت تعلم ما دهانا وأن المجد يراجع بالحسام فهيئ عصبة للدين تخطو خطى أسد المعارك في الخصام تصون الدين تسعى للمعالي وتهادم كل شراك أو مقام فترغم كل طاغوت ووغد طعانا بالمهند والسهام فتدعو تارة وتكر أخرى وتراهبهم بقول واقتحام.